أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حديث يا مش زين محمد الغالي ما يفتى عليك. Thank you. بتاعت الخولي اول كده واحده واحده واحده. والذين معه اشد الذين آمنوا وعملوا وما هو بالهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. عليك يا مشير سيد. لا تنتهي لا نقرئك فلا تنسى الله. الحمد لله لا سلام